وإن تنزعوا

الله يسيبنا. Thank you. محمد عليك السلام عليك يا شيخ. الله الله الله وربك في نفسك I'm الشيخ القاوي.

الله تعالى. Oh. One night. ومن